بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وآخر لأذكياء علما، نصب الخير ونكفى كل الشر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرب الرضا منك العيون، واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشر اللواء نهضة الوطن، واحفظ دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشي والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشي والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كبا سبهت فيها الحصى وأروت لشاب ماء هميري زرعيتي وبطني وظاهري أمررت كبا سبهت فيها الحصى وأروت لشاب ماء هميري على معاشي ومعاضي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كبا سبهت فيها الحصى على معاشي ومعاضي وعلى ذريتي وباطني وظاهري الفاتحة.